بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، اللهم صل وسلم على عبادك الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 18 بعد 100 في مذاكرة حديث رياض الصالحين، ونحن في أواخر باب البر والصلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا، أحسن الله إليك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي، مشهور بكنيته واسمه خالد بن زيد، من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره قبل أن يبتني حجراته، فإنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة تداعاه أحياء الأنصار، ومن حرصهم على نزول النبي فيهم أن قالوا: هلم يا رسول الله إلى المنعة والنصر، ويأخذون بخطام راحلته لي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. حتى أتى بني النجار فبركت الناقة موضع مسجده الآن، ثم قامت وتحركت، ثم رجعت فبركت مرة ثانية في موقعها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فتناداه أحياء بني النجار وبيوتهم، تناداه أحياء بني النجار وبيوتهم أن ينزل عندهم. فأخذ أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري أخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته مباشرة، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. فذهبت مثلا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، وأبو الدرداء وأهله في أعلاها، وأبو أيوب وأهله في أعلاها، ثم إنه رقت نفسه كيف يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي في علية الدار وصار هو وأهله في أسفل الدار حتى ابتنى عليه الصلاة والسلام حجراته. قال أبو أيوب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: بما تأمرني؟ قال: تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل الرحم. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام حجا، لأن الحج لم يفرض بعده، وهذا فيه فضل وشأن صلة الرحم، أنها جعلها مبنية بعد مباني الإسلام وأركانه العظام، وما عطف الرحم على أركان الإسلام إلا تنويه بشأنها وتعظيم لأمرها، لا سيما وأن قطيعتها كما سبق لكم من كبائر الذنوب ومن الإفساد في الأرض. نعم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث سلمان ابن عامر الضبي من قبيلة ضبة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يفطر فليفطر على تمر. والتمر اسم جنس يشمل رطبه ويشمل يابسه ومضموده، وأفضل ما يكون الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد إذن تأتي أحوال لا يجد حتى التمر، نحن يمكن نستبعدها في هذا الزمان ونستغربها، لكن مرت على من هم خير منا من الأقربين في آبائنا وأجدادنا، وعلى من هو خير منا ومنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلائل صحابته. قد مسهم من الفاقة والجوع حتى إنهم ربما لم يدركوا التمر، فمن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وهذا فيه إعجاز في فطر الصائم أولا على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. هذا شاهد الحديث لهذا الباب، أنك تتصدق على قريبك فإنها تكون صلة للرحم وتكون أيضا صدقة. وفيه أن الصلة ليست مخصوصة بالكلام والزيارة، فمده بالمال وسد حاجته وإهداؤه من الصلة. وهذه الصدقة تشمل النوعين: الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وهي في الأقربين أولى من الأبعدين، إلا من تلزمك نفقتهم فلا تصح زكاتك عليهم، من آبائك وإن علوا وأبنائك وإن نزلوا في الأصول والفروع. النوع الثاني في الصدقة المستحبة، فهي في القرابات أفضل منها في جنس غيرهم، ولو كان غيرهم أحوج، لأنها جمعت بين خيرين، بين أنها صدقة وأنها صلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر كان فحلا كثير النكاح كثير التسري رضي الله عنه، حتى إنه تسرى أول الأمر ببنت يزدجرد وأنتجت منه ابنه سالم. تزوج امرأة وكان يحبها، لكن عمر يكرهها. وش تظنون الكراهية؟ كراهية الدين ولا طبع؟ محتمل للأمرين، كراهية طبعها وكراهية دينها. أمر عمر عبد الله أن يطلق امرأته فأبى، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يطلقها فأبى. وربما أبان عمر للنبي عليه الصلاة والسلام عن موجب ذلك، لكنه أبهم وأهمل في الرواية، لم يذكر. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: طلقها. وهذا مبناه على طاعة الأب والوالدين في إمساك المرأة وفي طلاقها، ما لم يكن ذلك ظلما، فإنما الطاعة بالمعروف. فإن كان الأبوان أو أحدهما يكرهها لاستقامتها أو لإظهارها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم غارقون في البدع والمخالفات، وأمر الوالد أو الوالدة الابن بطلاق المرأة بغير وجه حق، فلا يطاعان، إنما الطاعة بالمعروف. ومما يدل عليه أيضا ما روى الإمام البخاري في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم وهاجر وابنهما إسماعيل ثم في بناء البيت، فإنه في سياقها طويل. فقدم إبراهيم على ابنه إسماعيل بعدما نزلت عندهم جرهم وماتت هاجر، فلم يجده ووجد أهله، فسألهم عن عيشهم فقالوا نحن بشر حال، قالت نحن بشر حال، في حال كدر. وذكرت من شأنها وشأن أمرها وشأن زوجها، فقال إذا جاء زوجك فأبلغيه مني السلام وقولي له يغير عتبة داره أو عتبة بابه. ورجع إبراهيم عليه السلام لبلاد الشام، فلما جاء قال جاءنا شيخ كان من نعته كيت وكيت، قال ذلك أبي، بما أمرك؟ قال أمرني أن أبلغك أن تغير عتبة بابك. قال إن أبي يأمرني بطلاقك الحقي بأهلك. فيطاع الأب وتطاع الأم إذا أمر بطلاق المرأة ما لم يكن ظلما. ومن صور عدم الظلم أن تكون المرأة شكاية خراجة ولاجة، فهذا خلق سيء، أو أنها تعاند الأبوين فهذا عقوق، هذا عقوق، أو تكون المرأة صاحبة فجور وفسوق، أو تكون المرأة لا تصلي فيجب أن يفارقها الرجل بأمر أبويه أو أحدهما له. أما إذا كان ينقمان عليها دينها وسترها وأنها لا تمشي على ممشاهم السيء فلا يجوز له أن يظلمها، لأن الطاعة للجميع، لولي الأمر أميرا أو عالما أو أبا أو أما أو زوجا، إنما الطاعة بالمعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى مسألة اختلاف الطبع، طبع المرأة مع طبع أمه أو طبع المرأة مع طبع أبيه، وهذا ما كثيرا ما يورث العناد وغور النفس. ونقول ابتداء إذا أمر بطلاقها فليطلقها، لأن هذا أمر يتعذر معه دوام العيش قبل أن ينتج الأولاد. وفي هذا أيضا إكرام للزوج نفسه، فإن غالبا طباعه من طباع أمه وأبيه، كأن تكون عنيدة تعاند عند أدنى شيء، أو لسانها سليط يابس راسها، وأمر الوالدان بالطلاق فيمتثل الابن لأمر والديه. ومنه عموم هذا الحديث، وفيه أيضا أن صلة الوالدين أعظم وأولى من صلة من؟ الزوجة وسائر الأرحام، ما لم تكن الصلة مبنية على ظلم وبغي. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا حديث أبي الدرداء كما سبق في حديثه السابق حديث ابن عمر. وأبو الدرداء هو عميمر الخزرج الأنصاري رضي الله عنه، مشهور بكنيته، وله زوجتان، الأولى أم الدرداء الكبرى والثانية أم الدرداء الصغرى. فأم الدرداء الكبرى هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية، ابنة عم بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهي صحابية من فضليات وعقليات النساء، وفيهم شأن ما جاء في قصة الإفك في قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإن أبا الدرداء يتحدث مع أم الدرداء عن هذا الإفك وقصته التي فشت وانتشرت وأقلت مضاجع الصحابة، فكان من حديثهما قال لها: أتفعلينه أنت يا أم الدرداء؟ قالت: لا يا رسول الله، قالت: لا يا أبا الدرداء، قال: والله إن عائشة لخير منك ولا تفعله، عائشة خير منك ولا تفعله. وفيه قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ببعضهم خيرا، ظن الرجل ذلك بأهله وظنته هي بزوجها رضي الله عنهم. ثم إن أم الدرداء الكبرى تزوج عليها أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيي الوصابية، ولكنها لم تلق النبي عليه الصلاة والسلام، فعدت من فضليات التابعيات وفقيهاتهم. قال أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي كذا. إن أبي ولا إن أمي؟ ها؟ إن أمي، إن أمي أمرتني أن أطلق امرأتي. حديث ابن عمر في الأب، حديث أبي الدرداء في الأم. قال: انظر، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، فاختر لنفسك. وهذا إشعار ضمني بأن يسمع لأمه في طلاق امرأته ما لم يكن كما سبق ظلما، ما لم يكن ظلما، فإن الأم ليس بدلها أم، والأب لا ليس بدله أب، أما المرأة بدلها ألف امرأة وألف زوجة، والله المستعان. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخالة بمنزلة الأم، رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخالة بمنزلة الأم، أخرجه الترمذي وصححه، وبعض أهل العلم يضعفه. وإنما جعلها بمنزلة الأم لأن الصلة من جهتها، فإن الخالة تدلي إليك من أمك من جهة الأم، كما أن العم يدلي إليك من جهة الأب، فجعلها بمنزلة الأم من حيث البر والصلة ومن حيث الرحمة والشفقة. وقد ثبت في قصة حضانة ابنة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل النبي حضانة البنت إلى خالتها، إلى خالتها، لأن الخالة في الأصل كالوالدة. أما إذا كانت جافية، كانت الخالة جافية أو قاطعة، فحسبك أن تصلها بما لا يسمى قطيعة، وإن أحسنت فما عند الله أحسن. وفيه أيضا أن العم بمنزلة الوالد، دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن العباس أبيه. والعجب أن المصنف لم يرده ها هنا، مع أن هذا هو بابه، فإنه كان بين عمر وبين العباس شيئا، فجاء عمر يشكو العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنوة أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه، والصن هو الشيء الملاصق، ولهذا مثل الله بالنخل بالصنوان وغير الصنوان، وبالشجر كذلك يسقى بماء واحد، أن عم الرجل صنو أبيه، أي لصيق به، والعباس شقيق لعبد الله عم رسول الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلة العم من صلة الأب، وكذلك الأعمام وإن على وبنوهم، وصلة الخالة والأخوال من صلة الأم، وكذا صلة بنيهم. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي الباب أحاديث ممنوعة من الصرف لصيغة مفاعيل. أي نعم، أحسن الله إليك. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. لا، أحاديث، لا تنونها، أحاديث. وفي الباب أحاديث كثيرة. نعم، وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح. نعم، حديث أصحاب الغار الثلاثة، فإن أحدهم كان له والدان شيخان كبيران، وكان يرعى عليهما غبوقهما، يعني الإبل التي يكون منها طعام العشي وهو الغبوق. قال: وإنه نآبي السير ذات يوم فلم أشعر، فما جئت حتى غربت الشمس، فنام الشيخان يعني أبواه، وإن الصبية أبناؤه يتضاغون تحتي بكاء من شدة الجوع، فلم أقدم على والدي لا نفسا ولا ولدا ولا أهلا حتى طلع الصبح، في رواية حتى قرب الفجر، فقاما فأطعمتهما ثم أطعمت صبيتي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ففرجت الصخرة. فهذا تقرب إلى الله ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، هذا البر الذي لم يقدم عليهما أحدا، وهذا في حقيقته كمال بر ليس أصله، بمعنى لو فرق من هذا اللبن فرقا وأطعم منه أولاده الذين يتضاغون بكاء من شدة الجوع ونفسه وأهله، عليه ملامة؟ لا ملامة، أي العلولة عليه ملامة؟ نجيب بطانية؟ اللهم اهده. لا ملامة عليه، لا ملامة عليه، لكنه من كمال البر ما طابت نفسه ولا قرت عينه أن يقدم على والديه الشيخين الكبيرين أحدا. وإن من هذا يا أخواني، هذا كمال بر وعظمته، ولهذا قبل الله عز وجل دعوته ووسيلته بهذا الفعل. وحديث ابن جريج الذي قام يصلي في صومعته فنادته أمه، فقال هو يصلي: ربي صلاتي وأمي، كم هي؟ ثلاث مرات. ثم دعت عليه أمه: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، في قصته المشهورة. وهذا يدل على عظم حق الوالدين، ولا سيما في كبرهما. فالبر بهما والإحسان إليهما شأنه عظيم، بل يترك النافلة في صلاته لأجل طلبتهما. نعم، الفرض لا، لأنه محض حق الله، أما النافلة فوقتها متسع وشأنها واسع. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: وكذلك أحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه الطويل. أي يعتذر لكم، تقبلون عذره؟ ها، يقول في أحاديث كثيرة في الباب تركتها لطولها. والله ما قصر، ذكر في هذا الباب أظن حول 34 حديثا بنصه غير الإشارات، وذكر حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم في صحيحه بطوله، وهو حديث عظيم جمع أركان الدين وقواعده، شرحه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، شرحه في كتاب، ما اسم كتابه؟ لا يا الأخوان، أو أنكم ما تقرون. يا الحماد، اسمه مفيد المستفيد في بيان كفر تارك التوحيد، وهو شرح حديث عمرو بن عبسة. نعم، أحسن الله إليك. وسأذكره قال المؤلف رحمه الله وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب سيذكره في باب الرجاء. في باب الرجاء يذكر حديث عمرو بن عبسة، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في أبواب الرجاء، يعني يقول ترى يا بجيبه لا تحسبون إني من أبذاتره. وفيه سأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر. وذكر تمام الحديث. نعم، عمرو بن عبسة وافى النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته في مكة، فلقيه قال: من أنت؟ قال: نبي. قال: وش نبي؟ لا يعرف ما معنى نبي. قال: أرسلني الله. وجاء في حديثه: بما يأمرك؟ قال: يأمرني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن لا يعبد إلا الله، في رواية: وأن يوحد الله. فهذا من عظيم ما جاء به، فيدل على عظمة صلة الرحم حيث قرنها مع أصول الدين وقواعده العظيمة. فإن أصل الدين وادعوا وترك الشرك، ومن أجل مظاهره عند العرب الأصنام. ترى الأصنام ما هي بمحصورة الشرك كما تقوله الرافضة والصوفية، فإن الشرك عند هاتين الطائفتين هو عبادة الأصنام. ما فهموا التوحيد ولا عرفوا. ما الأصنام عند العرب؟ أصلها رموز لأناس اعتقدوا فيهم الصلاح، فاتخذوهم بينهم وبين الله وسائط وأولياء وشفعاء. وفي أول الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسائط، ادعوا شفعاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي هؤلاء الذين اعتقدتم فيهم. ولهذا الصنم ليس محض حجر أو شجر، إنما هو رمز لهؤلاء الصالحين. وانظروها في أشهر أصنام العرب: اللات. كان رجلا صالحا خيرا، يعني يطحن السويق يعطيه الحجاج. ما السويق؟ نبتة تحمس ويزرع السويق في سواحل تهامة، يحتاج إلى حر. ثم يطحنه ويطعمه الناس، فلما مات عكفوا على قبره. تطور الأمر إلى أن جعلوا على القبر ضريح، تطور الأمر إلى أن صوروا على الضريح صنما، وكانت فيه جنية متلبسة تريهم أنها تخاطبهم وتأمرهم، فيزداد بلاء العرب وجهلتهم بذلك، حتى كسره المغيرة بن شعبة ومن معه من الصحابة. وخرجت من هذا الضريح امرأة ثائرة الرأس، عجوز شمطة، فقتلوها. هي الجنية التي تغوي عباد الله وتغوي الناس. إذن أصل الأصنام على هذا النحو، وحصر الشرك بالأصنام مذهب القبورية ومذهب الرافضة. الشرك هو أن تصرف حق الله في العبادة ولو مرة واحدة لغير الله، هذا الشرك. الصنم، الحجر، الشجر، الشمس، القمر، الصالح لنبي، لملك، للناس رياء، كل هذا شرك. تصل الأرحام وأكسر وأكسر وكسر الأوثان وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده لا شريك له. فجعل صلة الرحم مع أصل الدين في توحيد رب العالمين ونبذ ما يضاده من الشرك به سبحانه وتعالى. وهذا يظهر هذه الرحم في شأن صلتها وشأن أن يبلها لأهلها ببلالهم. هذا ختام هذا الباب الذي نسأل الله جل وعلا أجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نسأله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الاستقامة عليه والثبات عليه وأن يميتنا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات. إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يسأل أخوكم يقول هل زيارة القريب خال أو عم وهو بعيد تكفي بالوسائل الحديثة وسائل التواصل والهاتف، أو لا بد أني أسافر إليه وأمضي إليه؟ كل ما كان قربة في كل ما كان صلة في عرفة الناس فهو قربة، والسفر لزيارة الأقارب قرب أم بعد من السفر المشروع من سفر الطاعة، وليس هو من شد الرحال لغير المساجد الثلاث، لأن شد الرحال لغير المساجد الثلاث هو شدها لتعظيم البقع. أما يسافر يصل رحمه، يسافر يجاهد لحج لعمرة لطلب علم، لا يدخل هذا في النهي. وإن كانوا في البلد فما أقل أن تذهب بنفسك، تذهب بنفسك تعود هذا المريض من قراباتك من أعمامك أو أخوالك. فإن اكتفيت باتصال هاتفي أو برسالة جوال فهذا عنوان الرخامة يكرم من عندي. نعم فضل. اللهم صل وسلم عليه. خائفا على ابنه كما حصلت لي هذه القطعة، حصلت لي أنا شخصيا، فهو خائف على ابنه ولو يريد أن يتحدث إليه. عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فلم يمتثل، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ابن عمر فامتثل. أما لما محتمل، والشيء المحتمل يورد، ولهذا أجملت لكم إما أنه كره منها دينها وإما أنه كره منها طباعها. وآباؤكم وأمهاتكم أشفق عليكم، فإن كان الكره منهم لزوجتك التي تحبها كراهية الدين فهذا أولى بالوجوب أن تطيعهما، وإن كان كراهية الدنيا فلا تظلم المرأة، وإن كان كراهية الطبع فالأولى والأظهر أن تفارقها، أن تفارقها، لأن هذا غالبا يأتي في أول الأمر، ما يأتي بعد إنتاج الأولاد، وإنما في أول الأمر يظهر ذلك في تقريبا أول شهر. والناس كانوا ينزلون عند آبائهم وأمهاتهم، ما بيام أنهم زادت النعمة يعدون النزول، نزول الزوج عند أبيه عيبا، حتى جاءت الشروط، نبي بيت شرعي. طيب بيت أبوه، بيت ما هو بشرعي، لكن الدبل اللي صارت هناك جاءت العلوم، والله أعلم. نعم سم. نعم، على المرأة في الصلة صلة رحمها وجوبا ما يجب على الرجل، لكنها محكومة بزوجها، فلا تخرج لزيارة أقاربها إلا بإذنه، لأن الصلة والزيارة تحصل بغير الخروج، لها وجوه متعددة. ومن حكمة الشارع سبحانه أنه ما حددها بأشياء محددة، حدد أصولها وترك تفاصيلها لعرف الناس. والله أعلم. نعم سم أي نعم. يسأل أخونا في إتمام الصفوف، إذا سلم الإمام وقام من يتمون صلاتهم، فهل يجب عليهم إتمام الصف أو يجوز يتقدم هذا ويتأخر هذا؟ الأفضل إتمام الصف، لأن ما كان في أثناء العبادة يستمر بعدها، ما كان في أثنائها يستمر بعدها، وإن تقدم بعضهم وتأخر فالحمد لله، المسألة فيها سعة، لا نقول أتوا محرما، والله أعلم. سم يا شيخ، الله يرحم أعمامك وأخوالك وعماتك، كيف صيغتك؟ نعرف بأن والديك لكن هل أرحم فيك؟ أرحامك؟ أعمامهم هو أرحام؟ طيب عماتك وأعمامك ما هو بأرحامك ذولا، هذولا من أصولك. كيف صيغة الدعاء؟ وهم أموات ولا أحياء؟ أي نعم. اللهم اغفر لي ولآبائي وأمهاتي وقراباتهم، وإذا قلت اللهم اغفر لي ولآبائي وجميع المسلمين ونويت قراباتك معهم دخلوا فيهم. الله يعلم النية، والنية يا أخي مطية، فانوي ذلك عند دعائك، وربي يطلع على قلبك لا على صورتك ولفظك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.